بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن تأثير الخوف في إسقاط عدد ركعات الصلاة الرباعية إلى ركعة واحدة، وعرضت للأدلة في ذلك، وقد توقفت عند حديث ابن عباس أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم يقع في هذه الرواية أنهم أكملوا الركعة الثانية، ولو أكملوها لبينوها. يشهد لهذا رواية ولم يقضوا، وهذا صريح في اقتصارهم على ركعة ركعة. وقد قال بعض أهل العلم في هذا الحديث أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، وليس المراد لم يقضوا الركعة الثانية. والدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولكن رد هذا الشوكاني فقال: وهذا بعيد جدا. وقال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظ رحمه الله وغفر له: هذا الجواب من الجمهور فيه نظر. واستدل أيضا من قال بجواز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف بما روى ثعلبة ابن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم في المستدرك وغيرهم. قال أبو داود: وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت للقوم ركعة وللنبي عليه الصلاة والسلام ركعتين. وقال أيضا في حديث ثعلبة: وكذا رواه عبيد الله ابن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدل على جواز الاقتصار على ركعة حالة الخوف، ودلالتها صريحة في ذلك. واستدلوا أيضا بأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة وجب أن يسقط بالخوف شطر آخر لتزايد المشقة. والذي يترجح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو القول بتأثير الخوف في إسقاط عدد الركعات والاقتصار على ركعة واحدة، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وهو رأي سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال: والصواب قول من قال بجواز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لصحة الأحاديث. ثم إنه لصلاة الخوف عدة صفات ولا تضاد بينها، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا بصفاتها المختلفة. والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف، وهو من الاختلاف المباح. يقول الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا، وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أم نختار واحدا منها؟ فقال: أنا أقول من ذهب إلى واحد منها أو ذهب إليها كلها فمحسن. فإذا اشتد الخوف ولم يستطع الخائف أن يؤدي الصلاة أو عجز عن كثير من صفاتها، فقد وقع خلاف بين الفقهاء في تأثير الخوف في إسقاط وقت الصلاة وجواز تأخير الصلاة إلى أن يتحقق الأمن، ومن ثم تؤدى الصلاة بأركانها وشروطها كاملة، أم تؤدى في وقتها كيفما أمكن المصلي. فقيل إن شدة الخوف تسقط شرط الوقت، فيجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها ثم تقضى عند الأمن، وهذا هو مذهب الحنفية. وقيل إن شدة الخوف لا تسقط أداء الصلاة في وقتها، بل يجب أن تؤدى الصلاة في وقتها فيصليها الخائف كيفما أمكنه ولو بالإيماء، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو الأظهر لقوة أدلته. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وقال نافع: ولا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. ووجه الدلالة أنه عند العجز عن النزول عن الدابة فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة. والرجال في قوله تعالى: فرجالا جمع راجل، والمراد هنا القائم، ويطلق على الماشي أيضا. قال في تنوير المقالة: وهذا كله تشديد في أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، ولأن شدة الخوف عذر يغير صفة الأداء ويغير صفة الصلاة، وذلك لا يوجب تأخير الصلاة عن وقتها كالمرض. لذا فإن الواجب أن تؤدى الصلاة في وقتها سواء في حال الأمن أو في حال الخوف. وغاية ما استدل به من رأى السقوط بأحاديث في غزوة الخندق، وهي سنة 5 من الهجرة، وآية الخوف نزلت سنة 6، فهي ناسخة لما ورد فعله في الخندق. لذا يعمل بالمحكم ويترك العمل بالمنسوخ، لأنه قد رفع حكمه. والخوف في الجملة عذر من الأعذار التي تراعى بحسبها، فيترك ما لا يقدر عليه من الأركان والواجبات. فالخائف يصلي راجلا وراكبا يومئ بالركوع والسجود، كمن هرب من سبع أو سيل أو بين الصفين. والأسير إذا خاف على نفسه إن صلى يصلي على حسب حاله ولو بالإيماء، ولو كان مضطجعا لا يمكنه القعود ولا الحركة صلى على حسب حاله. وإذا خاف حصول مكروه في ماله أو عياله فيجوز له التخلف عن صلاة الجماعة، ويسقط الترتيب عند خوف خروج وقت الحاضرة، ويسقط استقبال القبلة في شدة الخوف، وللخوف تأثير في إسقاط وجوب الصيام والحج، ويسقط حرمة الخمر عند خوف الهلاك. فالخوف في جملته عذر من الأعذار التي توجب التخفيف وترفع الحرج عن المكلفين. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنها شريعة كاملة مكملة من لدن حكيم عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا وإلى الملتقى، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم والفقه في دينه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.